فطن ثم اطرق مليا ثم التفت الى احمد وقال اما انت فاجب من ان تفعل ذلك. وقال لاحمد من فر مالي اما انت فلا تجرؤ على ان تفعل هذا وليس هذا الا من عمل هذا. واخرج رجله فرفته فالقاه من على الدرج وقام مغضبا. فقام يحيى وقال ليحيى بن معين علي تعمل؟ فقام يحيى فقبله بين عينيه وقال مثلك يحدث انما اردت ان اجربك. فقال له احمد اولم اقل لك ان الرجل فك؟ فقال له يحيى والله لرفته احب الي من رحلتي هذا حافظ لكل حديثه حتى لا يستطيع رجل ان يدخل عليه ما ليس من حديثه. اذا الانسان لو بيحفظ لو الضبط بتاعه ضبط صدر يعني يحفظ عن ظهر غيبا يبقى لا يتطرق اليه الوهم. ما اقول ابدا انما اقول حتى لا يكون سمة غالبة له يعني يحدث فيفطر. وفي ترجمة عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي قال الذهبي وقد قيل انه اختلط لو عبد الوهاب قال الذهبي لا دير على الرجل ان اخطأ في حديث بل ولا في 10 احاديث. يقول ان الذي يحفظ 100,000 فيخطئ في 10 هذه 10 ما تشكل شيئا مذكورا في 100,000. انما لو مثلا لا يحفظ 100,000 ويخطئ في 400 او 500 فهذا عدد كبير بالنسبة لعلماء الحديث هذا عدد كبير. فحينئذ يقضون عليه بسوء الحفظ كمثل سليط بن عبد الله النخعي قال سعيد بن ابراهيم الجوهري اخطأ سليط في 400 حديث فلذلك سليط كان سيء الحفظ. ليه؟ لان هذا يعتبر عدد كبير جدا بالنسبة يعني المقدار الوهم الذي كان العلماء وعلماء الحديث كانوا يأخذونه على الراوي. ضبط الكتاب ان يحفظ صاحب الكتاب كتابه بالخط. ليه؟ لان لو واحد ادخل عليه كتب بخط يشبه خط صاحب الكتاب حديثا لابد ان يتنبه ان هذا ليس في الكتاب والا يبقى يقضى عليه بسوء الحفظ في كتابه وكان في ناس يقلدوا الخط خط الاخرين تقليدا دقيقا جدا. يعني احنا عندنا الذهبي كان خط جميل رائع. كان الفضلاء يتنافسون في تحصيل كتب الذهبي التي كتبها بخطه. خط جميل جدا لو احد منكم طلع على خط الذهبي يعني يعني يعني يتمايل رأسه يعني من حلاوة خطه. واللي مثل ابن الذهبي في حلاوة الخط كان ابن كثير خط جميل جدا. وكذلك ابن المهندس خطه ممتاز. كان من الذين جودوا الخط على طريقة الذهبي ابن ناصر الدين الدمشقي حافظ الديار الدمشقية اللي هو يساوي الحافظ ابن حجر حافظ الديار المصرية آنذاك. يعني ابن حجر كان في مصر وابن ناصر الدين في دمشق كانوا الاثنين أقران وكان الاثنين يضرب بهم المثل في الحفظ. فذكر السخاوي في ترجمة ابن ناصر الدين أنه جود الخط كده الخط يعني على طريقة الذهبي حتى أنه نسخ بعض كتب الذهبي بخطه. فتنافس بعض الفضلاء في شرائها ظنا منهم أنه خط الذهبي ودفع فيها سعر غالي جدا. ليه؟ تصوروا أن هذه بخط الذهبي ثم انكشف الأمر بعد ذلك أن ده بخط ابن ناصر الدين وليس بخط الذهبي. فيعني كان في ناس يحاكون الخطوط بطريقة دقيقة جدا بحيث أن يعني إذا لم يكن الإنسان منتبها فعلا يمكن أن يظن أن هذا من حديثه. وأضرب مثلا لحكاية ضبط الكتاب

ومن الرواه المشهورين بانهم اختلطوا ابن لهيعه عبد الله بن لهيعه رحمه الله احد القضاه المصريين. وقد ثبت ان ابن لهيعه اختلط سنه 170 وتوفي سنه 174. فالعلماء ومنهم الامام احمد بن حنبل ومنهم زكريا بن يحيى الثاني ومنهم كثير من المتاخرين يقولون ان ابن لهيعه اذا كان الراوي عنه قبل الاختلاط قبل احتراق كتبه وداره فان حديثه قوي، فاذا كان الراوي عنه بعد الاختلاط فان حديثه يكون ضعيفا لكنه يقبل ان يتقوى اذا جاء من وجه اخر. والذين رووا عن ابن لهيعة حتى الآن وقفت على 14 راوي من الذين سمعوا من ابن لهيعة قبل الاختلاط. المشهور لك العبادلة الثلاثة اللي هم عبد الله بن المبارك وعبد الله بن يزيد المكري وعبد الله بن واهب. هؤلاء الثلاثة اسمهم العبادلة، ده مشهور انهم اذا رووا عن ابن لهيعة فحديثهم قوي. وأضاف ابن حبان إلى هؤلاء الثلاثة واحد كمان من العبادلة وهو عبد الله بن مسلمة القعنبي. وعبد الله بن مسلمة القعنبي هذا من الرواة المكثرين جدا عن مالك. وأبو داود السجستاني في السنن بيعتمد برواية مالك من طريق القعنبي. إذا عندنا أربعة، وفيه يحيى بن إسحاق وإسحاق بن عيسى وعبد الرحمن بن مهدي وبشر بن رخ. هؤلاء أربعة مع أربعة ثمانية. وفي كمان أربعة رووا عنه وماتوا قبله، فهؤلاء بيقين سمعوا منه قبل احتراق كتبه، بيقين لأن كلهم ماتوا قبل أن يختلط ابن لهيعة إما بعشرين سنة وإما بثمانية عشر سنة وإما بـ22 سنة. يعني هو ابن لهيعة خلص سنة 72. شعبة وسفيان الثوري وعمر بن الحارث وعبد الرحمن الأوزاعي إمام أهل الشام، هؤلاء ماتوا جميعا قبل ابن لهيعة، يعني ماتوا في حدود 348 و150 و151. إذا هؤلاء لما يكونوا ماتوا في حدود سنة 150 قبلها أو بعدها بقليل، ابن لهيعة يكون اختلط سنة 170، يكون ما بين موتهم واختلاط ابن لهيعة 20 سنة، يبقى تعيد في مكان ابن لهيعة يعني شباب في الرواية كان هؤلاء يروون عنه. فهؤلاء ومن جرى مجراهم ممن مات قبل سنة 170 وثبت أنه روى عن ابن لهيعة فاجعله في الذين روى عن ابن لهيعة قبل احتراق كتبه، يعني يكون الرواية قوية. ومع البحث بنجد آخرين بشر بن بكر ومن كمان الليث بن سعد، والليث بن سعد أيضا كما نقل الحافظ بن حجر في الفتح. فهؤلاء روى عن ابن لهيعة قبل احتراق كتبه. يبقى نستفيد من هنا إيه؟ أن الاختلاط وإن كان أحد أسباب التضعيف في الراوي لكن المختلط لا يخلي الضعيف. مش معنى أنه اختلط يعني أنه يقول عليه ضعيف، لا، فإحنا قلنا الفرق بين أنه مختلط وبين أنه ضعيف. اختلط يعني أن ننظر الراوي عنه، إذا كان قبل فحديثه قوي، إذا كان بعد فحديثه ضعيف. أما الراوي الذي ضاع في الإطلاق فسواء كان الراوي عنه قبل أو بعد فحديثه ضعيف بإطلاق. إذا عندنا الاختلاط أيضا قادحا في الضبط، لكن الاختلاط الذي ينتج من مرض الموت لا يضعف به الراوي، إذ أن الذي يعالج سكرات الموت ما هي مظنة الرواية حتى يقر رواية الاختلاط. كمثل عبد المجيد بن عبد الوهاب الثقفي، فإن هذا يعني تغير في مرض الموت فلم يعتبر العلماء ان هذا من العلل التي تقدح في ضبطه، اذ ان معظم بني ادم يختلطون ويتغيرون مع سكرات الموت، فقد يتدركه سكرات الموت ثم يفيق.